شبكة مزامير آل داود تهديكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا. ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. يا خذ الكتاب بقوة، هنحاول من غيره. وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا، Thank you. أيوه. وسلام عليك يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم. اجبد بتحسب الكلام حاضر ايه كلمه يا شفتوه حاضر ايه واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكان شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا وكان أمرا مقضيا. فقولي ما كان لله سبحانك يا رب يا أخوي يا رب هذا بعد ما نعتمر الحياة الشيخ والله لا بس واحد يتأثر أولا مولانا صحيح لا يرى عشان يرى كفاية كفاية لو يطيعكم في كثير من الأمر لعبثتم ما كان كويس بيقول شو بيقول حاضر ايه فقاتل الذي الصلاة والسلام. فإن ومن لم يتب فأولئك هم صدق الله.